الله يا مولانا، الله يا مولانا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. الله يا مولانا، الله يفتح حالك. الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما يقولون

وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. لا اله الا الله الله الله الله الله يا مولانا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى برب بك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا

أنجعله ساكنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شيء أَنَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء إماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج الله